بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي علق عليها الإمام النووي رحمه الله بقوله: باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه، حيث قال رحمه الله: قال قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة، ولم يقل منها. قال المازري: هذا من أدل الدلائل على سعة علم الصحابة رضوان الله عليهم ودقيق نظرهم وتحريرهم الألفاظ وفرقهم بين مدلولاتها الخفية، لأن لفظة من تقتضي كونهم من الأمة لا كفارا، بخلاف في ومع. هذا فقد جاء بعد هذا من رواية علي رضي الله تعالى عنه: يخرج من أمتي قوم. وفي رواية أبي ذر: إن بعدي من أمتي، أو سيكون بعدي من أمتي. وقد سبق الخلاف في تكفيرهم، والصحيح عدم تكفيرهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فينظر الرامي إلى نصله، إلى رصافه، فيتمارى في الفوقة. وفي الرواية الأخرى: ينظر إلى نضيه. وفيها: ثم ينظر إلى فذذه. وفي الرواية الأخرى: فينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. أما الرصاف، قال: بكسر الراء وبالصاد المهملة، وهو مدخل النصل من السهم. والنصل هو حديدة السهم، والقدح عوده، والقذذ أو القذذ بضم القاف وبذالين مجتمعين، وهو ريش السهم. والفوق والفوقة بضم الفاء هو الحز الذي يجعل فيه الوتر. والنضي أو النضي، قال: بفتح النون وكسر الضاد، نضي وكسر الضاد المعجمة، نضي وتشديد الياء، وهو القدح. كذا جاء في كتاب مسلم مفسرا، وكذا قاله الأصمعي. وأما البصير ففتح الفاء الموحدة وكسر الصاد المهملة، وهو الشيء من الدم، أي لا يرى شيئا من الدم يستدل به على إصابة الرمية. وقوله صلى الله عليه وسلم: قد خبت وخسرت إن لم أعدل، جاء فيها روايتان، هذه الرواية الأولى، والرواية الثانية: قد خبت وخسرت إن لم أعدل. قد سبق الخلاف في فتح التاء وضمها في هذا الباب، فإن كانت بضم التاء فيكون الكلام عائد إلى المتكلم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا يلحقني الخيبة والخسارة إن لم أعدل. وهذا يعني بعيد، بل المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم متحقق من أنه عدل، لكنه لما اتهمه هذا الراوي أو هذا الرجل وطلب منه أن يعدل، كأنه يقول له أنا أعدل لكنك أنت خسران، خسرت وخبت، كيف تصفني بهذا وأنا أعدل؟ هذا هو المعنى الثاني. قال قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومثل البضعة تدردر، البضعة بفتح الباء لا غير، يعني هكذا ضبطت، وهي القطعة من اللحم، وتدردر معناه تضطرب وتذهب وتجيء، يعني كأن قطعة لحم غير ثابتة. قوله صلى الله عليه وسلم يخرجون على حين فرقة من الناس، ضبطوه في الصحيح بوجهين، أحدهما على حين فرقة بحاء مهملة، أو على حين فرقة بحاء مهملة مكسورة ونون، والضبط الثاني قال فرقة بضم الفاء، أي في وقت افتراق الناس، أي افتراق يقع بين الناس، وهو الافتراق الذي كان بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله عنهما، والثاني خير فرقة بخاء معجمة مفتوحة وراء بخير فرقة، هكذا بخاء معجمة مفتوحة خير وراء، وفرقة بكسر الفاء أي أفضل الفرقتين، يعني وخير الفرقتين، والأول أشهر، خير أو خير فرقة وأكثر. ويؤيده الرواية التي بعد هذه يخرجون في فرقة، في فرقة من الناس أو في فرقة من الناس، فإنه بضم الفاء في فرقة من الناس بلا خلاف، فمعناه ظاهر. وقال القاضي على رواية الخاء المعجمة المراد وخير القرون وهم الصدر الأول. قال أو يكون المراد علي رضي الله عنه وأصحابه، فعليه كان خروجهم حقيقة، لأنه كان الإمام، يعني علي رضي الله عنه حينئذ، وفيه حجة لأهل السنة أن علي رضي الله عنه كان مصيبا في قتاله، والآخرون بغاة، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.